ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية لي ولهم يا ربنا. يسر يا ربنا الأمر فرج يا ربنا الكرب وأذن بالشفاء والعافية يا ربنا للجميع. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الجسد وفي البيت لهم قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما. أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار العظيمة القوية الشديدة صامتة خفية صامتة مخفية. أبطل يا ربنا سحرا عظيما صامتا قويا شديدا أبطله في الجسد وفي البيت أبطله يتجدد ويتنقل. أبطل يا ربنا سحرا صامتا أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطله يا ربنا يتجدد أبطله يا ربنا يتعدد أبطله يا ربنا يتعدد أبطله يا ربنا يتجدد أبطله يا ربنا يتمدد أبطله يا ربنا يتشدد أبطله يا ربنا يتشدد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. أبطله يا ربنا في البيت في البيت وفي البلد في البيت وفي البلد. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار، أبطلها في الأجساد، أبطلها خارج الأجساد، صامتة خفية مخفية عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل، أبطلها يا ربنا، أظهرها يا ربنا، بينها يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا صامتا، أبطل يا ربنا سحرا صامتا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا على عدم التوفيق، أبطله يا ربنا من حاسد وحاسدا، أبطله من منتقم ومنتقمة، أبطل هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا خفيا مخفيا، أبطله صامتا قويا، أبطله يتجدد بالليل والنهار، أبطله يتجدد بالليل والنهار فيهم وعليهم وبينهم، يتجدد فيهم وعليهم وبينهم، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا واحد يا قهار، ابطل يا ربنا الاسحار، ابطلها يا واحد يا قهار، ابطلها يا ربنا صامتة، ابطلها يا ربنا ساكتة، ابطلها يا ربنا تتجدد، ابطلها يا ربنا خفية، ابطلها يا ربنا مخفية، ابطلها يا ربنا في الوالد، ابطلها يا ربنا في الولد، ابطلها يا ربنا في الاهل، ابطلها يا ربنا مدفونة، ابطلها يا ربنا مدفونة، ابطلها يا ربنا مرشوشة، ابطلها يا ربنا منثورة، ابطلها يا ربنا مذرورة، ابطلها يا ربنا منشورة، ابطلها يا ربنا مدسوسة، ابطلها يا ربنا مخشوشة، ابطلها يا ربنا داخل البيت، ابطلها يا ربنا خارج البيت، ابطلها يا ربنا في الأسقف، ابطلها يا ربنا في الزوايا، ابطلها يا ربنا في الأركان، ابطلها يا ربنا في الأحواش، ابطلها يا ربنا في المداخل، ابطلها يا ربنا في خزان الماء، ابطلها يا ربنا في المداخل، ابطلها يا ربنا في المجالس، ابطلها يا ربنا في غرف النوم، ابطلها يا ربنا في غرف الطعام، ابطلها يا ربنا في المطابخ، ابطلها يا ربنا في دورات المياه، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا صامتا، ابطلها يا ربنا خفيا، ابطلها يا ربنا مخفيا، ابطل يا ربنا الاسحار كلها، ابطلها يا ربنا في البيت، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا صامتا، ابطلها يا ربنا خفية مخفية على الامراض والادواء، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا على عدم الوفاق، ابطلها يا ربنا على عدم الوفاق، ابطلها يا ربنا على عدم التوفيق، ابطلها يا ربنا على عدم التوفيق، ابطلها يا ربنا على الامراض، ابطلها يا ربنا على الادواء، ابطلها يا ربنا على الاسقام، الله اكبر. الكبار. اقتل يا ربنا سحرا عظيما، اقتله يا ربنا في البيت، اقتله يا ربنا صامتا، اقتله يا ربنا خفيا، اقتله يا ربنا مخفيا، اقتله واثر على القلوب، أبطله وأكثر بعصبية بعصبية شديدة وغضب وأمراض وأدواء وأسقاط، ويؤثر على الحظ والنصيب، يقطعه يقطعه، يؤخره يؤخره. اللهم اقتل هذه الاسحار، اقتلها يا ربنا، ابطلها، اقتلها يا ربنا على الفقر، اقتلها يا ربنا على القلة، اقتلها يا ربنا على الذلة، اقتلها يا ربنا على الامراض، اقتلها يا ربنا على الاسقام. الله اكبر. اقتل يا ربنا الاسحار كلها، اقتلها يا ربنا فيهم، اقتلها يا ربنا عليهم، اقتلها يا ربنا من حولهم، اقتلها يا ربنا خفية، اقتلها يا ربنا صامتة، اقتلها يا ربنا مخفية، اقتل هذه الاسحار يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اغفر يا ربنا هذه الاسحار، اغفرها يا واحد ويا قهار، اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها على الشتات، ابطلها على التفريق، ابطلها على التعطيل، ابطلها يا ربنا على الكدر وعلى التعب وعلى النكد، ابطلها يا ربنا على الهم وعلى الغم وعلى الحزن، ابطلها حسدا شديدا، ابطلها يا ربنا حقدا دهينا، اقضي يا ربنا سحرا صامتا، اقضي يا ربنا سحرا صامتا، اقضي يا ربنا سحرا صامتا، اقضي يا ربنا سحرا صامتا، اقضي يا ربنا سحرا خفيا، اقضي يا ربنا سحرا مخفيا، اقضي يا ربنا هذه الاسحار، اقضها يا ربنا في الخيوط، اقضها يا ربنا في شعر، اقضها يا ربنا في حبال، اقضها يا ربنا في ورق، اقضها يا ربنا في كتب السحارة، اقضها يا ربنا في سلاسل، اقضها يا ربنا في سلسلة، اقضها يا ربنا في ورق، اقضها يا ربنا في خراق، ابطلها يا ربنا في خرز، اقضي يا ربنا هذه الاسحار صامتة ساكتة خفية مخفية، ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا، عليها الخدام والحراس، عليها الخدام للسحرة، عليها الحراس، عليها الحراس. اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا صامتا، اقتله يا ربنا ساكتا، اقتله يا ربنا مربوطا، اقتله يا ربنا محكودا، اقتله يا ربنا قويا، اقتله يا ربنا مدفونا، اقتله يا ربنا مرشوشا، اقتله يا ربنا مغروزا، اقتله يا ربنا مغروسا. الله اكبر. اقتل يا ربنا هذه الاسحار، اقتل يا ربنا السحر الاسود، اقتل يا ربنا السحر الاحمر، اقتل يا ربنا السحر الازرق، اقتل يا ربنا السحر الابيض. الله اكبر. اقتل يا ربنا الاسحار، اقتلها من الوالد والولد، اقتلها يا ربنا على التعطيل، اقتلها يا ربنا على الرابطة، اقتلها يا ربنا على التعطيل، اقتلها يا ربنا على الرابطة، اقتلها يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر، اقتلها يا ربنا جذبا، اقتلها يا ربنا جلبا، اقتلها يا ربنا محبة، اقتلها يا ربنا محبة، اقتلها يا ربنا محبة وهوى وعشقا، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا تفريقا وعذابا شديدا، وحلالا في الجسد. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، واطفئ يا ربنا، واطفئ يا ربنا حرها، واطفئ يا ربنا نارها، اطفئها اللهم انزعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا صامتة، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا شديدة، اطلها يا ربنا تتجدد، اطلها يا ربنا تتجدد، اطلها يا ربنا اطلها، فكها يا ربنا فكها، اطلها يا ربنا اطلها، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا منهم، اللهم اطلها يا ربنا منهم، اللهم اطلها على التعطيل، اللهم اطلها على الطلاق، اللهم اطلها على الشقاق، اللهم اطلها على الفقر والكلة والذلة والمهانة. اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا صامتة، اطلها يا ربنا خفية، اطلها يا ربنا مخفية، اطلها يا ربنا سلوها، اطلها يا ربنا شربوها، اطلها يا ربنا سموها، اطلها يا ربنا رشت لهم فما سوا عليها، اطلها يا ربنا اطلها، اطل هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار. اطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها في اجسادهم، اللهم اطلها في بيوتهم، اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا حسدا وحقدا، اطلها يا ربنا ظلما وانتقاما، اطلها يا ربنا حسدا وحقدا، اطلها يا ربنا مؤثرة، اطلها يا ربنا مفترة، اطلها يا ربنا ممرضة، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا مفترة، اطلها يا ربنا ممرضة، اطلها يا ربنا معطلة، اطلها يا ربنا على الجنون، اطلها يا ربنا على الخبائث، اطلها يا ربنا مؤثرة، اطلها يا ربنا مؤثرة، اطلها يا ربنا مؤثرة، اطلها يا ربنا مؤثرة، اطلها يا ربنا مؤثرة، اطلها يا ربنا مؤثرة، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. اطلها يا ربنا عليها الحواجز العظيمة، عليها الحجب العظيمة الكثيفة، اطلها يا ربنا لها عقد عظيمة، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اطلها يا ربنا اطلها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، اصهرها يا ربنا اصهرها، دمرها يا ربنا دمرها. الله اكبر. انصفها يا ربنا انصفها في اجسادهم وبيوتهم يا ربنا، يا ربنا على الخصام والجدال وعلى العصبية والغضب. الله اكبر. اطفأها الله، اطفأها الله، اطفاها الله، اطفاها الله. اطلها يا ربنا واخرجها، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا الاسحار، اخرج يا ربنا الاسحار، كل احساد والعيون ويا احساد والعيون. اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا حسدا عليك، خفيا مخفيا صامتا، اطله يا ربنا فيهم، اطله يا ربنا عليهم، اطله يا ربنا من حولهم، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، ان الله سيبطله، اطل يا ربنا هذا الحسد، خفيا مخفيا صامتا، خفيا مخفيا صامتا، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا على الجمال، اطله يا ربنا على البهاء، اطله يا ربنا على النظارة، اطله يا ربنا على الشياكة، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا هذا الحسد، قديما قويا شديدا، صامتا في الجسد، صامتا في الجسد، صامتا في الجسد، صامتا في الجسد، صامتا في البيت، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، عليه العهود والمواثيق ولا يظهر، ممن عليه ظالم، ممن عليه من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطره يا ربنا غلبهم، اطره يا ربنا قهرهم، اطره يا ربنا اعجزهم، اطره يا ربنا امرضهم. الله اكبر. هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما اتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد صامتا في الجسد، لا يتكلم اطره يا ربنا مؤثرا، اطره يا ربنا مؤثرا، اطره يا ربنا مؤثرا. الله اكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا على الجمال، اطره يا ربنا على الكمال، اطره يا ربنا على النظارة، اطره يا ربنا على الشياكة، اطره يا ربنا على العلم، اطره يا ربنا على الجسد، اطره يا ربنا على الجسد، اطره يا ربنا على صفات، كاملة، على صفات طيبة. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد على حسن جسم وقامة، اطر يا ربنا هذا الحسد قويا عظيما شديدا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا صامتا، اطره يا ربنا ساكتا، اطره يا ربنا اطل، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا شديدا، اطره يا ربنا صامتا، اطره يا ربنا خفيا، اطره يا ربنا مخفيا. ام يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا حولهم، اطره يا ربنا في أجسادهم، اطره يا ربنا في البيت لهم، اطره يا ربنا أصل، اطر هذا الحسد الشديد، اطر هذا الحقد الدفين، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اطره يا ربنا يعجز، اطره يا ربنا أعجز، اطره يا ربنا ضر، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، من فضله. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا صامتا، اطره يا ربنا ساكتا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا تغلغل، اطره يا ربنا غائرا، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا خارج الجسد، اطره يا ربنا في البيت، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا في البيت، اطره يا ربنا في البيت، اطره يا ربنا في الوالد، اطره يا ربنا في الولد، اطره يا ربنا صامتا، اطره يا ربنا خفيا، اطره يا ربنا مخفيا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ولا ينطلق لساني. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد يا صمد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا مؤثرا، اطره يا ربنا مؤثرا، اطره يا ربنا مؤثرا للامور، اطره يا ربنا اطل، اطره على الكرب، اطره على الضيق، اطره على الخوف، اطره يا ربنا على الالم والوجع، على الضر والشر، اطره يا ربنا على تعسير الامور، اطره يا ربنا. يحسدون الناس على آتاهم الله من فضله، وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين. المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. اقر يا ربنا ذا الحسد، اقره يا ربنا صامتا، اقره يا ربنا صامتا، اقره يا ربنا خفيا، اقره يا ربنا مخفيا، اقره يا ربنا اطل، اطل هذا الحسد الشديد، اقره يا ربنا في الراس، اقره يا ربنا على العقل، اقره يا ربنا على الذهن، اقره يا ربنا على الذاكرة، اقره يا ربنا على القوة، اقره يا ربنا على الحيوية، اقره يا ربنا على النشاط، اقره يا ربنا على الحيوية والنشاط. اطل يا ربنا هذا الحسد يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، وعلى ما آتيت وعلى ما وهبت وعلى ما أنعمت وعلى ما أعطيت. الله أكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله وصوركم فأحسن صوركم. وقل رب زدني علما. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. الله أكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا واحد يا صمد، فطره يا ربنا صامتا، فطره يا ربنا ساكتا، فطره يا ربنا خفيا مخفيا، فطره يا ربنا ضر وما نفع، فطره يا ربنا خفض وما رفع، فطره يا ربنا قبض وما بسط، فطره يا ربنا على العسر على العسر، اللهم فطره يا ربنا على العسر على العسر، فطره يا ربنا على المرض على الضيم والمرض وعلى السقم. إن الله سيبطله. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا اثر عينه، اطل يا ربنا اثر عينه، اطل يا ربنا العين اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطل يا ربنا العين، اطلها يا ربنا خفية، خفية مخفية، صامتة، اطلها يا ربنا اطلها، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا في بيتهم، اطل يا ربنا هذه العين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظارة وعلى حظ كامل. وعلى حظ عظيم كان. اطل يا ربنا هذه العين، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا اطلها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها من القلب، اللهم اخرجها من الصدر، اللهم اخرجها من الباطن، اللهم اخرجها من الظهر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من القوة، اخرجها يا ربنا من الحيوية، اخرجها يا ربنا من النشاط، اخرجها يا ربنا من الجمال، مشرفة، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا مضعيفة. الله اكبر. فيها عين جارية، فيها عين فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. فطر يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا صامتة، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا صامتة، اخرجها يا ربنا صامتة، اخرجها يا ربنا صامتة، اخرج يا ربنا العين صامتة، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، فاخرج يا ربنا العينة، فاخرج يا ربنا العينة، فاخرج يا ربنا العينة، فاخرج يا ربنا العينة، صامتة هي عظيمة، هي مخفية، هي مخفية، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، الله أكبر، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرج يا ربنا العينة، فاخرج يا ربنا العينة، فاخرج يا ربنا العينة، فاخرج يا ربنا العينة، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، الله أكبر، فاخرج يا ربنا العينة، صامتة صامتة، فاخرج مخفية، فاظهرها يا ربنا، فاظهرها يا ربنا، فاظهرها يا ربنا، فاظهرها يا ربنا، فاظهرها يا ربنا، فاظهرها يا ربنا، فاظهرها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العينة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، من الجسد من الجسد، اخرجها يا ربنا، من الميت ومن الوالد والولد، بسم الله بسم الله، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اخرج يا ربنا العينة، بسم الله، انطقنا الله الذي انطق كل شيء، انطقها يا ربنا، انطقها يا ربنا، انطقها يا ربنا، انطق يا ربنا العينة، انطق يا رب حسن، انطق يا ربنا العينة، انطق يا ربنا العينة، انطق يا ربنا العينة، انطق يا ربنا العينة، انطق يا ربنا العينة، فانطق يا ربنا العين، فانطقها يا ربنا، فانطقها يا ربنا، فانطقها يا ربنا، فانطقها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، الله اكبر، فطر يا ربنا هذه العين، فطرها يا ربنا، افقها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، افقها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها، اخرجها من القلب، اخرجها من الصدر، صامتة صامتة، فانطقها يا ربنا، فانطقها يا ربنا، فانطقها يا ربنا، فانطقها يا ربنا، افقها يا ربنا، واخرجها دما وصديدا، اخرج هذا من صديدة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا مولى، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العقد، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا مولى، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا علاقة، اخرجها يا ربنا عراقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا عراقة، اخرجها يا ربنا علاقة، اخرجها يا ربنا ماء، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من مسامي الجلد، اخرجها من منابس الشعر، الله اكبر، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين الصامتة، اظهرها يا ربنا، بينها لنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، بسم الله، اطلقها يا ربنا، اطلقها يا ربنا، اطلق العين يا ربنا، واخرجها، افقها يا ربنا، افقها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من القلب، اخرجها من الصدر، اخرجها من الظهر، اخرجها من الدم، اخرجها من العظم، اخرجها من البيت، من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من الوالد من الوالد من الوالد من الوالد من الوالد من الوالد من الوالد أخرجها أخرجها من الجهاد من الجهاد من الجهاد من الأقارب من الأقارب من الأقارب عين صامتة عين صامتة عين صامتة عين خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية على الأمراض والأدواء وعلى العصبية وعلى الغضب والعصبية أخرجها يا ربنا ممرضة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها شغلت اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها شغلت اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا مربوطه مربوطه مربوطه في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج مربوطه مربوطه في الادبار وفي العروس اللهم اطرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها من الدم اخرجها من العظم اخرجها من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت اخرجها يا ربنا من العضلات اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العين اللهم انطقها يا ربنا انطقها يا ربنا انطقها يا ربنا انطقها يا الله انطقها يا ربنا صامتة صامتة صامتة صامتة انطقها انطقها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها انطقها انطقها اخرجها اخرجها قيئة قيئة رايقة رايقة دولا دولا ومع دورتها الشهرية ومع دورتها الشهرية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها على حسن جسم وقامة اخرجها يا ربنا على جمال وبهاء ونوارة اخرجها يا ربنا على شياكة ورشاقة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على تحسن حال كان اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا هذه العينة، اخرجها يا ربنا هذه العينة، اخرجها من الوالدة، اخرجها من الوالدة، اخرجها من الوالدة، اخرجها من الوالدة، اخرجها من الوالدة، اخرجها من الوالدة، اخرج يا ربنا هذه العينة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج هذه العين، اخرج هذه العين، اخرج هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فالآن يا ربنا تحلل عقدها، الآن يا ربنا تحلل عقدها، الآن يا ربنا تحلل عقدها، الآن يا ربنا يخرج شيطانها، الآن يا ربنا تحلل عقدها، الآن يا ربنا يخرج شيطانها، اخرج عدو الله من ولي الله من ولية الله، اخرجوا يا عدو الله من أولياء الله من أولياء الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج العين العين العين العين العين، صامته صامته صامته صامته، مربوطه مربوطه، فكها معقوده معقوده، احللها يا ربنا، فكها فكها واخرجها، فكها واخرجها، فكها واخرجها، فكها واخرجها، فكها واخرجها، فكها واخرجها، رجاسه رجاسه رجاسه رجاسه، الذكاء الذكاء العبقريه العبقريه والقوه والنشاط والحيويه والحيويه والذكاء يا ربنا، والجمال والبهاء والنضاره والشياكه والاناقه، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين، وشيطانها وشيطانها، اخرج يا ربنا عينها وشيطانها، انطقنا الله، انطق يا ربنا العين، انطق يا ربنا العين، انطقها يا ربنا، انطقها يا ربنا، انطقها يا ربنا، اخرجها واخرج شيطانها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اللهم اخرجها اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها واخرج شيطانها، اللهم يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا الشيطان الملعون، اخرج الشيطان الملعون، اخرجه يا ربنا لعينا لعينا، ظالما طاغيا باغيا معتديا، اخرج عدو الله من اولياء الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله من اولياء الله، اخرجوا يا اعداء الله، اللهم اخرج اعداءك يا ربنا من اوليائك يا مولانا، اخرجوا بحول الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا قيئا قيئا قيئا، اخرجوا قيئا قيئا قيئا وغائطا وبولا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرج اليه اللهم اخرج اليه اللهم اخرج اليه، اللهم اخرج النفس نفس نفس نفس نفس خبيثة نفس نفس نفس نفس، الجسد الجسد البيت البيت البيت البيت البيت، مقلقة مقلقة مزعجة مزعجة، كافرة ظالمة طاغية باغية معتدية طاغية باغية، رجية نفس نفس نفس نفس نفس، صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة ساكتة ساكتة، في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس، نفس خبيثة نفس خبيثة حلت واستقرت، نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة حلت واستقرت حلت واستقرت حلت واستقرت، في الرأس في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرجها اللهم اخرجها، نفس خبيثة نفس لئيمة نفس لعينة نفس نفس نفس، والجيران والأقارب والجيران والأقارب، اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس، مبكية محزنة مبكية محزنة مبكية محزنة مبكية محزنة مبكية محزنة، اخرجها اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا، الله اكبر اللهم اخرج النفس، صامتة صامتة ساكتة لعينة لئيمة ظالمة طاغية باغية معتدية معتدية، فاجرة فاجرة فاجرة، يهودية يهودية نصرانية نصرانية، يهودية يهودية، خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة، مجوسية مجوسية ملحدة، الله اكبر اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا بغية اخرجي يا نفسا بغية اخرجي يا نفسا طاغية اخرجي يا نفسا بغية اخرجي يا نفسا طاغية، اخرجي بامر الله، اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا من اوليائك يا ربنا من بيوتهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ارحمك بعبدك وامتك يا مولانا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اقر يا ربنا، اللهم اقر يا ربنا، خذ الاحساد والاسحار يا ربنا والعيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الانفس، اللهم اخرج الانفس يا ربنا، اخرجي يا انفس ظالمة طاغية باغية معتدية، اخرجوا بامر الله، اخرج يا ربنا الانفس، اخرجها يا ربنا من القلوب، اخرجها يا ربنا من الصدور، اخرجها يا ربنا من البطون، اخرجها يا ربنا من الفروج، اخرجها يا ربنا من ارحامهن، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من القفا والظهر، اخرجها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اخرج يا ربنا العيون العيون يا ربنا والأنفس الصامتة صامتة صامتة صامتة في الجسد وفي البيت وفي البيت وفي الوالد وفي الولد وفي الولد وفي الولد وفي الولد. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اخرج اثرها اخرج عقدها اخرج عقدها. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اللهم اشفهم بالشافية واكفهم بالكافية واقهم يا ربنا بالواقية وافتح لي ولهم اجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم